أما بالنسبة لتأليف القرآن الذي سأل العراقي عائشة رضي الله عنها عنه، فالمقصود به ترتيب سور القرآن. لما قال أريني مصحفك، قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه، يعني أرتب سور القرآن عليه. وهذا لعله قاله قبل أن يظهر عندهم ترتيب سور القرآن التي اتفق عليه الصحابة برأي عثمان رضي الله عنه ومن معه من القراء. فالمكتوب عندنا الآن هذا الذي اتفق عليه الصحابة بعد، وهو الذي أرسله عثمان رضي الله عنه وجعله هو المصحف الإمام. فترتيب سور القرآن هذا أمر اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم أن يجعلوه على وفق ما فهموه من النبي عليه الصلاة والسلام، فيقدموا ما يرونه ويؤخرون ما يرونه. ولذلك لو أن أحدا قدم سورة على سورة داخل الصلاة لا حرج، لا يقال أنه ارتكب أمرا محرما، لكن الأولى أن يسير على وفق ترتيب الصحابة رضوان الله عليهم. فلو قدم سورة النساء على سورة البقرة لا يقال أنه ارتكب أمرا محرما، فإن هذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الهدي الغالب وما أخذ به الصحابة أن يصاب بالقرآن على حسب ما في مصحف عثمان رضي الله عنه الموجود الآن.